مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم. والقصص القرآني حق كله، وهو أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ذلك من أنباء القرى، من أخبارهم، نقصه عليك منها قائم وحصيد. منها لا يزال قائما، أي ما بقيت آثاره ماثلة كالزرع القائم في الأرض كقوم صالح، ومنها ما عفت وبليت ودرست آثارها كقرى قوم لوط، لم تبق منهم بقية إلا عبرة. والسامع لهذا والتالي له تخضع نفسه ويلين قلبه، يحمله هذا على الاعتبار والتدبر. وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنباء القرون الأولى من غير مطالعة كتب ولا مدارسة مع معلم من أعظم الأدلة على نبوته ورسالته، لأن هذا لا يكون إلا بوحي من العلي الأعلى أتاه به روح القدس، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. من ذا الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنباء القرون الأولى وأخبارها وهو النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يحسب؟ إنا أمة أمية. من ذا الذي علمه؟ من ذا الذي أنبأه؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم عندما أهلكناهم، أهلكناهم بذنوبهم، بكفرهم، بجحودهم، بتكذيبهم لرسلنا، بمشاقتهم لله ورسله. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن ويد خيرا فليحمد الله، ومن ويد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما ظلمناهم إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتجذيبهم لرسلنا وكفرهم بهم. فما أغنت عنهم آلهتهم أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ما نفعوهم ولا أنقذوهم عندما جاء أمر الله بإهلاكهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما نفعوهم وما زادوهم غير تتبيب، غير أي غير تخسير، ما زادوهم إلا هلاكا ودمارا باتكالهم عليهم، ازدادوا كفرا وإصرارا على الظلم والمعاصي. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، وما زادوهم إلا هلاكا وتدبيرا. كانوا يظنون أن آلهتهم ستنتقم لهم من الرسل وستقف لهم في وجههم، حتى قال بعضهم لنبي الله هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الله جل وعلا يقول لنبيه: ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لكن انكشف الغطاء، انكشف الغطاء وتبين لهم أنهم كانوا يركضون وراء السراب وراء الأوهام التي لا تغني عن أصحابها شيئا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يقول لهم: كما أهلكنا القرون الأولى الظالمة المكذبة لرسلنا فإنا كذلك نفعل بأشباههم، فاعتبروا يا أولي الألباب. إن أخذه أليم شديد. عندما أهلك الله قرى قوم لوط قال: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أي إن في إهلاكنا للكافرين وإن جائنا للمؤمنين لآية، موعظة، اعتبار على صدق ما وعدنا به في الآخرة. كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وكما قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فيما قصه الله من إهلاك أولئك الأمم وبيان سنته في عقاب الظالمين لحجة بينة وعبرة ظاهرة لمن يخاف عذاب الآخرة، يعتبر بها فيتقي الظلم في الدنيا جميع أنواعه. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فيتقي الظلم في الدنيا، إذ يعلم أن من عذب الظالمين في الدنيا قادر أن يعذبهم يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إنما حل بهم في دار الفناء، إنما هو نموذج لما يدخر لهم في دار البقاء، ولعذاب الآخرة أخزى وأفجع وأنكى لو كانوا يعقلون. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذلك يوم مشهود عظيم، تحضره الملائكة، يجتمع فيه الرسل، يحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويقسم يوم القيامة: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. حتى إن المؤمنين بعد أن يعبروا الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. إن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في الوجود، قد سبقت كلمة الله أن يوجد أناس من ذرية آدم. كم من الخلق سبق في علم الله أن يوجد، فيؤخر الله جل وعلا القيامة إلى أن يوجد هؤلاء جميعا، ثم ضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك الذين قدر خروجهم في الدنيا عندئذ تقوم الساعة. وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها. يوم يأتي يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ففي ذلك اليوم المعين لا تتكلم الأنفس الناطقة إلا بإذن الله جل جلاله. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في الصحيحين من حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فمنهم شقي وسعيد، من أهل الجمع شقي ومن أهل الجمع سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. في حديث عمر لما نزلت هذه الآية: فمنهم شقي وسعيد، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، على ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له. ثم بين تعالى حالهم: فأما الذين شقوا ففي النار، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير تنفس الصعداء من الهم والكرب إذا امتد واشتد وسمع صوته. الشهيق النشيج في البكاء إذا اشتد تردده في الصدر وارتفع به الصوت. فالزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من الخزلان. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ما معنى ما دامت السماوات والأرض؟ يقول ابن جرير الطبري: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف شيئا بالدوام والأبدية تقول: هذا دائم دوام السماوات والأرض، هذا باق ما بقي الليل والنهار. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. في قول آخر ذكره الحافظ ابن كثير يحتمل أن المراد به الجنس، لأنه لا بد في أي عالم من أرض ومن سماء، لكن يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالجنة لكل جنة سماء وأرض، أي ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، كما قال في آية أخرى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لكن ما معنى الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ ما المقصود به؟ أقوال كثيرة، أصحها أن هذا يشير إلى عصاة الموحدين الذين يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين، يشفعون في أصحاب الكبائر. ثم تأتي رحمة الله عز وجل فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، أن يختم له بخاتمة السعادة وبدخول الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقد وردت السنة المطهرة الصحيحة بهذا، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأوتى فأقول: أنا لها. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله عز وجل، ثم أخر له ساجدا فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل، فيقول لي: ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك لك، ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. الذين سعدوا أتباع الرسل في الجنة مأواهم الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طب الاستثناء هنا معناه إيه؟ ما دخلوا الجنة دخلوا الجنة خلاص، هذا يعني خلود بلا موت فلا خروج من الجنة بعد الدخول فيها. فما معنى قوله تعالى في أهل الجنة إلا ما شاء ربك؟ هذا دليل على طلاقة المشيئة، ليس أمرا واجبا بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله عز وجل، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقول آخر إن هذا في شأن عصاة الموحدين، أي إلا ما شاء ربك، أي إلا ما أصابهم من العذاب قبل دخولهم الجنة فقد كانوا في النار ثم أخرجوا منها. دائما إذا وردت المشيئة في الأحكام القطعية فهذا دلالة على تقييد تأبيدها بمشيئته تعالى، كما قوله تعالى كما في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك شيئا من ذلك بقدرتي إلا ما شاء الله أن يملكنيه منه بتسخير أسبابه وتوفيقه. ومثل قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ضمن لنبيه حفظ القرآن الذي يقرئه إياه وعصمه أن لا ينسى منه شيئا كما هو مقتضى الضعف البشري، إلا أن يكون بمشيئة الله فهو وحده القادر على ذلك. عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، الله جل وعلا يعني قدر أن هذا العطاء لا ينقطع أبدا جل جلاله، إن ربك فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا قاله في أهل، ختم الحديث عن أهل النار بعدله وحكمته عذبهم ثم قال إن ربك فعال لما يريد. في أهل الجنة ختم فقال عطاء غير مجذوذ تطيبا للقلوب وتثبيتا للمقصود. وقد جاء في الصحيحين أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي الصحيح أيضا يقال لأهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ما يعبدونه هؤلاء على باطل وجهالة وضلالة، فما يعبدون ليس لهم حجة في عبادتهم لغير الله إلا اتباع آبائهم في الجهالات والضلالات والسفاهات، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، فيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحسنات هؤلاء إن كانت لهم حسنات وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة، استنفذوا رصيد حسناتهم وأعمالهم الطيبة الصالحة وفاهم الله إياها في الدنيا بسطة في الرزق ورغدا في العيش وزيادة في الأنفس والأموال والثروات، يستهلكون أرصدتهم تماما ثم يوافون ربهم يوم القيامة ولا حسنة لهم، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أعمال غير الموحدين يجعلها الله هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا ربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم قال تعالى بعد هذا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. نقف عند هذه الآية لنستأنف تفسيرها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.